ثواب طيب الكلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وعن المقدام بن شريح عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب لي الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. وخرج البزار بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني عملا يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أطعم الطعام وأفش السلام وأطب الكلام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.